بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أنه سيفارق هذه الدنيا وأنه اختار ما عند الله جل وعلا، ضج أبو بكر بالبكاء وقال: نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. أمهاتنا وآباؤنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم أنه سيهاجر مع حبيبه بكى: لم تبكي يا أبا بكر؟ قال: إنها صحبة النبي، أخطر صحبة في التاريخ، لكن يبكي فرحا لأنه سيكون مع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أنت نور العين سيد الدارين، أنت نور العين سيد الدارين، هادي الثقالين في طريق الله. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله. ولما أصيب النبي بجرح وحدق به الخطر في معركة أحد، رأيت الصحابة أفواجا يتقاطرون، كل منهم يريد الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طلحة وهو يضع رأسه أمام السهام حتى لا تقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقع السهام على رقبته وعلى صدره حتى لا تقع على النبي، يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، رقبتي قبل رقبتك يا رسول الله، أموت دونك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، يا رسول الله خفض رأسك لا يصيبنك سهام القوم. ولما رآه أبو دجان رضي الله عنه، لما رآه من بعيد ركض إليه وكرس جسمه على النبي، فتقاطرت السهام على ظهره، على ظهره حتى صار كالقنفذ من كثرة السهام، وهو يتلذذ بهذا أن تسيل دمه لأجل رسول الله، أن تخرج روحه لأجل حبيبه عليه الصلاة والسلام. نورك الوضاء فجر كل رجاء، نورك الوضاء فجر كل رجاء، كاشف الظلماء عن عباد. ولما سئل أحد الصحابة وهو مصلوب في مكة يريدون قتله، قالوا: أتحب أن تكون في بيتك ورسول الله هنا مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله يصاب بشوكة. أيها المجانين، ماذا تقولون؟ لا أريده أن يصاب بشوكة وأنا مهنئ بين أولادي وأطفالي وأهلي. من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب، فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب. من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب، فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب. وهذا سعد بن الربيع يلفظ أنفاسه الأخيرة، يحتضر، يموت وهو شهيد في معركة أحد، يسأله الصحابة وهو يحتضر، يقولون: إن النبي يسأل عنك يا سعد، كيف أنت؟ قال: قولوا له إني أجد رائحة الجنة، قولوا له إني أجد رائحة الجنة. ثم قال لقومه الأنصار، قال: سلم على قومي وقل لهم لا خير فيكم، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرد. وهذا عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر رضي الله عنهم أجمعين، في معركة بدر والمعركة قائمة ورأس الكفر موجود، الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما وشتمه شتما كبيرا، وكانوا يضحكون وهم يتغامزون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة، يقول: غمزني عن يميني، فإذا التفت عن يميني فإذا هو شاب صغير، شاب بالكاد أجيز للمعركة، بالكاد دخل المعركة. قال: فنظرت إليه فقلت له: ماذا تريد يا بني؟ قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أريد رأسهم، أريد رأس الكفر وإمامهم. قال: وما شأنك وشأنه يا غلام؟ أنت اشتبه فيه، أنت واحد صغير توك. لكن القضية ليست بالعمر، القضية ليست بالسن، القضية ليست بالجسم، القضية إيمان وقر بالقلب وصدقه العمل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فإذا به يقول: ما شأنك وشأنه؟ قال: سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت، قالوا لي أن سب الرسول، حتى هو ما سمع بنفسه، لكن قيل له بالثقات أن هذا الرجل يوم من الأيام سب الرسول. قال: وماذا تريد منه؟ قال: والله لئن رأيته، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. من يضيء الشمس في فضاء العرس، من يضيء الشمس في فضاء العرس، من يعيد القدس لرحاب الله. والله لو لم يكن هذا النبي بيننا لكنا اليوم نعبد الحجر والصنم والشجر، أليس كذا؟ لكنا اليوم نذكر بناتنا في التراب، لكانت النساء اليوم تورث مثل المتاع، لكنا لا نسوى في الأمم حتى حملت التراب، لكن الله بعثه فينا. نصره حاسم الغد القادم، قال نصره حاسم يا أبا القاسم يا حبيب الله. نفديه بآبائنا وبأمهاتنا وبوظائفنا وبأموالنا، هذا أحقر من الأم والأب. يا رسول الله يا حبيب الله. والله عز وجل يقول لنبيه: لا تحزن، إنا كفيناك المستهزئين. عمرو بن هشام، شيبة، عتبة، سبعة استهزأوا به عند الكعبة، فنظر إليهم فقال: اللهم عليك بهم. قال الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول ابن مسعود: رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر، صرعهم الله عز وجل. يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله. أين أتباعي؟ أين أحبابي؟ أين الذين يقولون نحبك يا رسول الله؟ أين الذين يرجون شفاعته يوم القيامة؟ أين أتباع محمد؟ أين أحباب محمد؟ أين الذين يقولون نحبك يا رسول الله؟ أين الذين